أجمل منك لم تر قط عين صلوا علي وأكمل منك لم تلد النساء صلوا علي خلقت مبرأ زهير لكل عيب خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ كما تشاء المصطفى كالورد نادي